أو فجر يوم النحر، أو صلاة الفجر، أو وقت الفجر، وليال عشر، هل هي العشر من رمضان الأخيرة أم هي العشر من ذي الحجة؟ جمهور المفسرين على أن الليالي العشر في الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، والشفع والوتر. الشفع هو يوم عرفة، والوتر هو يوم النحر. الشفع الأيام الزوجية من العشر، والوتر الأيام الفردية من العشر. والشفع هو الزوج مطلقا، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والوتر هو الله سبحانه وتعالى، إن الله وتر يحب الوتر. انظروا إلى أهميتها يا عباد الله، كيف أقسم الله عز وجل بها إجمالا وتفصيلا. كذلك هي الأيام المعلومات التي أمر الله بذكره فيها. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وتليها الأيام المعدودات الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. عباد الله، أنتم مقبلون على أفضل أيام الدنيا، أيام فاضلة عند الله عز وجل. وبما أنها أيام فاضلة فالعمل الصالح فيها أفضل من غيرها، فإن العمل الصالح يا عباد الله إذا وقع في زمان فاضل كان أجره أكثر وأكبر، وإذا وقع في مكان فاضل كان أجره أكبر وأكثر أيضا. وكذلك الذنب يا عباد الله إذا وقع في زمان فاضل أو في مكان فاضل كانت العقوبة عليه أشد كيفا لا كما، أكبر وليس أكثر، لأن السيئة بواحدة، لكن فرق بين السيئة العظيمة الكبيرة والسيئة التي دون ذلك. فاغتنموا هذه الأيام يا عباد الله، فإن العمل الصالح فيها بشكل عام أجره أعظم عند الله تبارك وتعالى من غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر، يعني الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. سبحان الله، علم الصحابة رضوان الله عليهم أن الجهاد في سبيل الله هو من أفضل الأعمال، ومن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن الجهاد أفضل الأعمال لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل العمل في العشر الأول من ذي الحجة، ظنوا أنه مهما زاد في الفضل إلا أنه لا يزيد على فضل الجهاد في سبيل الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله رغم فضله العظيم عند الله تبارك وتعالى إلا أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة يفضل الجهاد في سبيل الله، إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد هو الذي يسويه في الفضل، أن يخرج الرجل يجاهد في سبيل الله فيعقر جواده ويهرى قدمه. هذا هو الجهاد النوع الوحيد الذي يعدل العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة. فانظروا يا عباد الله كيف يمتن الله عز وجل على عباده ويجعل لهم فرصا يزدادون فيها من الطاعات ويتركون فيها الذنوب والسيئات ليرفعهم الله أعلى الدرجات ويعطيهم الله أكثر الحسنات ويكفر الله عنهم كل السيئات بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. هذه نفحات من نفحات الله يا عباد الله، فاغتنموها ولا تضيعوها، هي فرصة، الفرصة لا نستطيع أن نخلقها، لذا ينبغي ألا نضيعها. فالبدار البدار، والاستعداد الاستعداد لهذه الأيام الفاضلات التي نحن مقبلون عليها. فإذا مد الله في العمر وعاش الإنسان حتى بلغه الله تلك الأيام الفاضلة، فليحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة أن بلغه تلك الأيام. وإذا نوى العبد الطاعة والإقبال على الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة في تلك الأيام، لكنه وافاه الأجل قبل أن يدرك تلك الأيام، فحسبه أن أجره على الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيا عباد الله، انووا من الآن واستعدوا من الآن لهذه الأيام وتجهزوا فيها يا عباد الله. فالأعمال الصالحة كلها من الصدقة والصلة والبر والذكر وسائر أنواع الطاعات والإصلاح بين المتخاصمين والسعي في حاجة المسلمين وتفريج كربة المكروبين وتنفيس هم وتنفيس هم المكروبين، هؤلاء يا عباد الله، هذه الأعمال وغيرها الكثير والكثير والكثير هي من جملة الأعمال الصالحة التي يضاعف أجرها في تلك الأيام كما وكيفا بفضل الله تبارك وتعالى. إلى جانب ذلك يا عباد الله، هناك أعمال خاصة في هذا العشر. انتبهوا يا عباد الله، هذه الأيام العشر قد جمع الله فيها أصول العبادات كلها. سبحان الله، جمع الله فيها أصول العبادات كلها. فما هي أصول العبادات يا عباد الله؟ أصول العبادات أربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه هي أصول العبادات. الصلاة تعلمون أنها مستمرة، فرائض ونوافل في العشر وفي غيره، كذلك الزكاة. الإنسان الذي يؤدي زكاة ماله وجعل وقتها في تلك الأيام يؤديها، كذلك الصدقة، فالناس يتصدقون في الأيام العشر كثيرا، ومنها الصدقة بجزء من الأضحية، كذلك الصيام. فالصيام يا عباد الله مشروع في تلك الأيام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة صومه مؤكد لغير الحاج. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أي من الصغائر، أما الكبائر فلا كفارة لها إلا التوبة. فلنحرص على صيام تلك الأيام يا عباد الله. كذلك من الأعمال الخاصة بهذا العشر الفضيل الإكثار من التهليل والتحميد والتكبير، وهي سنة مهجورة علينا أن نحييها يا عباد الله، والإكثار من ذكر الله بشكل عام. يقول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كان الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إذا مر ببهيمة الأنعام في تلك الأيام العشر ورآها ذكر الله عز وجل وكبر وهلل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. تكثر من قول الله أكبر، تكثر من قول لا إله إلا الله، تكثر من قول الحمد لله، تكثر من تكبيرات العيد فيما بينك وبين نفسك. فإن التكبيرات منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. أما المطلق فوقته 13 يوما، يبدأ من رؤية هلال شهر ذي الحجة أو بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، ويستمر إلى غروب شمس 13 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم 4 من أيام العيد والثالث من أيام التشريق. وسمي تكبيرا مطلقا لإعمار جميع الأوقات بالتكبير في ذلك الوقت، ليلا نهارا نوما يقظة ذهابا إيابا جلوسا قعودا قياما، في أي وضع وفي أي وقت تكثر من التهليل والتحميد والتكبير في تلك الأيام 13 يا عبد الله. أما التكبير المقيد فهو مدته 5 أيام، 23 صلاة، تبدأ بفجر يوم عرفة وتنتهي بصلاة العصر في رابع أيام العيد 13 من شهر ذي الحجة. وسمي مقيدا لأنه مقيد بأدبار الصلوات، فيستحب أن تكبر بعد كل صلاة في تلك الأيام 5 يا عبد الله. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه إذا جاء العشر يذهبان للسوق، لا لبيع ولا لشراء، وإنما يكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. فلنحيي هذه السنة يا عباد الله، فإنها سنة عظيمة لها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. من الأعمال الصالحة الخاصة بالعشر أيضا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى بلادهم وأهليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثلهم، وأن يرزقنا الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام من غير رياء ولا سمعة، اللهم آمين. فالحج يا عباد الله من الأعمال الخاصة بالعشر الأول من ذي الحجة، فلا تصلح في وقت آخر، فإن مناسك الحج تبدأ في تلك الأيام العشر بلبس الإحرام، ثم يكون اليوم 8 يوم التروية، وهو الذهاب إلى منى والمبيت فيها، واليوم 9 يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، واليوم 10 يوم النحر يوم العيد، فيه 6 أعمال من أعمال الحج: الرمي والحلق أو التقصير، والنحر أو الذبح، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف الإفاضة، والتحلل الأصغر الذي يحل له به كل شيء إلا النساء. هذه الشعيرة العظيمة الحج إلى بيت الله الحرام لا تكون إلا في تلك الأيام يا عباد الله. أيضا من الأعمال الخاصة بالعشر يا عباد الله ذبح الأضحية، ذبح الأضحية تقربا إلى الله عز وجل. والأضحية تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، الناقة أو الجمل عن 7، وكذلك البقرة أو الجاموسة، أما الغنم فعن الرجل وأهل بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحه جذعة من الضأن، فلا بد أن تكون الأضحية مسنة، الجمل، البقرة، الجاموسة، الماعز، لا بد أن يكون مسنا، أي بدل أسنانه، كما قال ابن حجر المسنة التي تبدلت أسنانها. وغالبا تتبدل أسنان المعز إذا بلغ سنة وطعن في الثانية، وتتبدل أسنان البقر إذا بلغ سنتين وطعن في الثالثة، وتتبدل أسنان الإبل إذا بلغ الجمل 5 سنين وطعن في السادسة، هذا غالبا. لكن لو بلغ السن التي سمعناها ولم تتبدل أسنانه لا يجزئ في الأضحية. فالعبرة بوقع الأسنان، بوقوع الأسنان، بسقوط الأسنان، وليس العبرة بالزمان وحده يا عباد الله. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذعة من الضأن هي التي نام شعرها على ظهرها. إذن هذا حكم خاص بالغنم، بالخروف أو النعجة كما يقولون، أن تكون جذعة. لا يشترط أن تكسر، لا يشترط أن تغير أسنانها، بل إذا نام شعرها على ظهرها جاز أن نضحي بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمة الأضحية الجذعة من الضأن. فأول أيام الأضحية يوم العاشر من شهر ذي الحجة، فهذا أيضا أي ذبح الأضحية من جملة أعمال العشر يا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، تنبيه مهم لمن أراد أن يذبح الأضحية هذا العام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وهذا أمر مهم يا عباد الله، لا تدخل في التفاصيل، هل هذا واجب أو مستحب، هل هذا لو حلق هذه الأشياء هو مكروه أم حرام، هل هو على الرجل فقط أم على الرجل وأهل بيته. من أراد الأجر من الله عز وجل لا يسأل عن هذه التفاصيل. فما المانع أن يفعل الإنسان ذلك قبل العشر، هو وأولاده وأهل بيته، يجمع أولاده وزوجته ويجلس بهم ويقول لهم: يا أبنائي، نحن مقبلون على العشر، وقد من الله عز وجل علينا بشراء الأضحية، فلنقلم أظافرنا ولنأخذ سنن الفطرة قبل دخول العشر، يعني يوم الأربعاء القادم قبل غروب الشمس لابد أن تكون قد انتهيت من هذه الأشياء. إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. الشعر هو شعر الرأس، شعر الشارب، شعر الإبط، شعر العانة، والأظافر أظفار اليدين والرجلين. لا يجوز للمضحي أو من أراد الأضحية حتى ولو لم يكن قد اشتراها، يعني من الممكن أن يريد الإنسان الأضحية هذا العام لكنه لا يشتريها إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لكن نيته يريد الأضحية هذا العام، فيلتزم بهذا يا عباد الله. إذن معك قرابة الأسبوع إلى يوم الأربعاء القادم، تستطيع أن تقلم أظافرك وأن تحلق أن تقص شاربك وأن تحلق عانتك وأن تنتف الإبط. ومن أراد أن يحلق شعر رأسه فلا بأس، أما شعر الرأس فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه كله. أما ما يفعله بعض الشباب من حلق جزء وترك الآخر فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتشبه أيضا بأعداء الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما الشارب فالأولى قصه لا جذه، يعني لا تحلقه حلقا لا يبقي فيه شعرا، بل تقصه بحيث أن يكون إلى مستوى الخط الذي فوق الشفتين يا عبد الله. وأما الإبط والعانة فلا يجوز تركهما أكثر من 40 يوما. انتبهوا إلى هذا يا عباد الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نزيد على 40 يوما. ما ينفعش تقعد 40 يوم وانت ما قصتش الأظافر ولا قصت الشارب ولا نتفت الإبط ولا حلقت العانة، حرام. لو زودت على 40 يوم يحرم عليك ذلك يا عبد الله. يقول أنس أيضا، نؤكد ونعيد: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نزيد على 40 يوما. أما اللحية فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلقها، ولم يرد عنه أنه أخذ منها، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يرد عن واحد منهم أنه حلق اللحية، وكذلك التابعون وأتباع التابعين والأئمة الأربعة اتفقوا جميعا على تحريم حلق اللحية يا عباد الله. والقرون كلها مضت على تلك السنة العظيمة، إعفاء اللحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا اليهود والنصارى. ولم يظهر حلق اللحية إلا منذ 100 عام تقريبا أو يزيد قليلا، لما اختلطنا بأعداء الإسلام ورأيناهم يحلقون لحاهم ففعلنا مثلهم يا عباد الله. فلا يجوز لك لا في العشر ولا في غيره أن تحلق لحيتك ولا أن تأخذ منها شيئا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هل الأضحية واجبة؟ هل هي سنة مؤكدة؟ أيضا لا تبحث في هذه التفاصيل، أنت تريد وجه الله وأنت تريد الأجر من الله عز وجل، فحتى لو كان الأمر سنة فلا بد أن تفعله. فقد كان السلف رضوان الله عليهم إذا علموا أن هذا الأمر سنة فعلوه، وأما نحن في زماننا فالبعض منا إذا علم أن هذا الأمر سنة تركه. يعني يقول لك يا عم دي سنة، إيه المشكلة؟ مش مهم. إزاي دي سنة؟ هي سنة مين يا جماعة؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحب أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبسنة من تقتدي يا عبد الله؟ بسنة من تقتدي؟ فيا عباد الله احرصوا على الأعمال الصالحة. الذي يريد النجاة من النار ويريد الفوز بجنة العزيز الغفار فليقبل على الأعمال الصالحة. أما الذي يستفصل مستحب أو واجب، مكروه أو حرام، فهذا يعني لا ينبغي أن يكون التعامل مع الله بهذه الطريقة يا عباد الله. فاحرص على كل خير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن يا عباد الله، فرصة أن نستعد لهذه الأيام العشر. كان سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه. وقال أيضا رضي الله عنه: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. تعجبه العبادة فأكثر فيها من القراءة القرآن، وأكثر فيها من الجلوس في المسجد، وأكثر فيها من قيام الليل، وأكثر فيها من الصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، أكثر فيها من أعمال الخير والبر والطاعة لله عز وجل. يا عباد الله هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره.